حتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. حتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال طرح على سماحة المفتي يقول فيه السائل: ما واجبنا تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل يجوز الخوض فيما شجر بينهم؟ فأجاب سماحته: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما موقف المسلم تجاه أبي بكر وعمر وعثمان وعلي خلفاء رسول الله؟ وما حكم من يخوض فيما شجر بينهم؟ وهل الترضي خاص بهم أم عام؟ نقول يا أخي، موقف المسلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حبهم وموالاتهم والثناء عليهم والترحم عليهم وسؤال الله لهم الرحمة والتجاوز والمنازل العالية. أصحاب محمد خير الخلق بعد الأنبياء، نظر الله في قلوب الخلق فوجد قلب محمد أبرها وأتقاها فاختاره وجعله موضعا لحمل رسالته للعالمين، ثم نظر في قلوب الناس بعده فرأى أصحابه خير الناس فاختار من صحبته صلى الله عليه وسلم. إننا نحبهم لمحبة الله لهم، نحبهم لنصرة دين الله والدفاع عنه، نذكر مواقفهم المشرفة وأعمالهم الطيبة، نتذكر قول الله جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ونقرأ: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثل الإنجيل الآية. ونقرأ قول الله جل وعلا: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أثنى على المهاجرين ثم أثنى على إخوانهم الأنصار. ونذكر قول الله: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ونذكر قول الله: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. هذه فضائل أصحاب رسول الله، نصروا الله ونصروا رسوله ونصروا دينه وفتحوا البلاد والقلوب بالوحي وأقاموا شرع الله وهدى الله بهم فئام من الناس دخلوا في دين الله أفواج على أيديهم لكمال صدقهم ومحبتهم للخير رضي الله عنهم وأرضاهم. ولكنهم متفاوتون في الفضل، فأفضلهم على الإطلاق أبو بكر بن قحافة رضي الله عنه وأرضاه. فأبو بكر رضي الله عنه هو أفضل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فنحب أبا بكر محبة قلبية ونعتقد إمامته وصحة إمامته وأنه خليفة رسول الله بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيمائه وإشارته القوية بأن استخلفه على إمامة المسجد يوم المصلين، فقال الصحابة: رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فمحبة الصديق واجبة وفريضة، ولا يقدح في الصديق ولا ينتقص الصديق ولا يقول في الصديق قولا سيء إلا من في قلبه مرض النفاق، نسأل الله العافية. وعمر بن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين فاتح الفتوح ومصر الأنصار الذي إسلامه نصر وهجرته فتح وخلافته عز للإسلام وأهله. هذا رضي الله عنه الفاروق الذي يقول في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يفر من الطريق الذي يسلكه عمر. بايعه المسلمون بعهد الصديق إياه وأنه عهد بالخلافة إليه، فبايعه الصحابة 10 سنين خلافته. ثم لما سجن رضي الله عنه بايع المسلمون عثمان بن عفان أميرا للمؤمنين وخليفة للمسلمين، فبايعه الناس عن طوع واختيار لما يعلمون من مواقفه المشرفة وأعماله الطيبة، وهو ذلك الراشدين صهر محمد صلى الله عليه وسلم. زوجهن ابنتيه وقال لما ماتتا: لو كان عندنا ثالثة لزوجناك يا عثمان. والذي يقول فيه الرسول: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه ملائكة الرحمن. وبشرهن بالجنة على بلوى تصيبه، فأصاب ما أصاب رضي الله عنه، فكان صابرا محتسبا. وعلي رابع الخلفاء الراشدين، فكلها خلفاء رسول الله، الذي يقول فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نحبهم ونترضى عنهم ونكف عن مساوئهم ونذكر فضائلهم، ونعلم أن ما حصل منهم إما أن يكون عن اجتهاد هم مجتهدون فيه فمأجور أجرين، أو مخطئون فمأجور أجر على اجتهادهم، فهم خيار الخلق وهم أنصار الله ورسوله. لا ينبغي بغضهم ولا التوقف في محبتهم، ولا أظن يبغضهم أو يكرههم إلا من امتلأ قلبه نفاقا وضلالا. نسأل الله السلامة والعافية. فتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى مختارة مع سماحة المفتي.